لأن الله جلت قدرته قد أمر بذلك ونهى عن التفرق في دين الله جل وعلا. الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. فدل على ذلك الكتاب العزيز السنة الصحيحة وعمل الصحابة وعمل السلف الصالح رضي الله عن الأصحاب ورحم الله سلفنا الصالحين. أما كتاب الله تبارك وتعالى في الدلالة على وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، فقد قال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، حق تقواه، أي اتقوا الله اتقاء حقا واجبا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكوا بحبل الله، بعهده أو بدينه أو بكتابه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. على شفا حفرة من النار، على طرف هاوية في النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الاعتصام بحبل الله وهو دينه وهديه وكتابه ونبيه، وهو أي الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والاعتصام بالكتاب والسنة، ذلك هو سبيل المؤمنين. والتفرق والاختلاف في الدين سبيل المشركين وطريق المبتدعين، والاجتماع على الحق طريق السلف الصالحين أصحاب الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. الفرقة سبيل أهل البدعة والزيغ والطغيان، فحذر الله رب العالمين من الفرقة والاختلاف، وحث سبحانه وتعالى على الاجتماع والائتلاف. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تتلاشى قوتكم أو تذهب دولتكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم هم أصحاب البدع، أصحاب الضلالات وأهل الأهواء، وكانوا شيعا وكانوا فرقا وأحزابا في الضلالة يعمهون. برأ منهم نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: لست منهم في شيء، صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنوح وللنبيين من بعده. وخص الله تبارك وتعالى أولي العزم من الرسل بالذكر للدلالة على هذا الأمر العظيم، وللإشارة إلى أنه أمر كبير يحتاج إلى عزم شديد وقوة في دين الله تبارك وتعالى.

قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. متفق عليه. وخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس وخرج الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره: سمعنا وأطعنا، لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. ومنهم من قال: نصلي في الوقت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج، ولم يرد منا تأخير الصلاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبقه على ما فهم، وهم بأنفسهم رضي الله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله من الاختلاف الذي وقع بين الأصحاب فيما ساقه من هذا المثال من الحديث المتفق عليه، هو من اختلاف الأفهام. هذا من اختلاف الأفهام، ففهم بعضهم من الحديث فهما وفهم بعضهم من الحديث فهما آخر، فلم يثذب عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقر كلا على ما فهم، ولم يأمر أحدا منهم بأن يأخذ الأمر على غير النحو الذي فهمه عليه. فهذا اختلاف في الأفهام. وأما الصحابة رضي الله عنهم فمجمعون على الأصول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يختلفوا فيها، وخلافهم كما سترى بعد كان مبنيا على قاعدة الإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق في النصح، حتى لمن يخالفونهم من إخوانهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تختلف القلوب ولم تمتلئ بغضا وحقدا على إخوانهم رضوان الله عليهم أجمعين. عمل السلف الصالح في بيان تلك الحقيقة بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر من آيات الكتاب العزيز ومن نصوص السنة الصحيحة ومن عمل الأصحاب رضي الله عنهم، شرع في بيان ما كان من عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، قال: فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية، هذا أصل من أصول أهل السنة، أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد لا عن جهل ولا عن عدم تملك للأداء، وإنما كان صادرا يعني الخلاف عن اجتهاد، وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد أمران: أن يكون واقعا هذا الخلاف فيما يسوغ الاختلاف فيه أو فيما يسوغ الاجتهاد فيه، فهذا موضوع الاختلاف. وأما المختلفون أنفسهم فينبغي أن يكونوا أهلا لوقوع هذا الخلاف منه، فإذا توفر هذان الأمران وكانت القلوب صادقة في بحثها وتنقيبها عن الحق، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لساني أو لسانه، لا أبالي إن ظهر الحق على لسانه أو ظهر الحق على لسانه، المهم أن يظهر الحق. فهو يجلس بهذه النية، نية البحث عن الحق، فإذا وصل إلى الحق التزمه، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو على لسان الخصم. فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف، ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء. تأمل في هذا: حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء، كأنه يصلي بغير وضوء، ويرى الإمام أنه على وضوء، الإمام يصلي ويرى على حسب اجتهاده أنه على وضوء، يصلي أخوه خلفه وهو يرى على حسب اجتهاده أن الإمام ليس على وضوء، المأموم يرى أنه قد انتقض وضوءه والإمام لا يرى ذلك. فمثلا إذا صلى خلف إمام أكل لحم جزور، أكل لحم إبل، والإمام يرى أن أكل لحم الجزور ليس بناقض للوضوء، وأما المأموم فيرى أن ذلك قد نقض الوضوء فيصلي خلفه، وهو معتقد أنه يصلي بغير وضوء، ولكن هو يعتقد أنه على وضوء. هذا الإمام يرى أنه لم ينتقض له وضوء بأكل لحم الإبل، المأموم يرى أن ذلك ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة. تأمل كيف كانوا يختلفون، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة، يعني لو صلى هو عند نفسه يصلي بغير وضوء لأن وضوءه انتقض لما أكل لحم الجزور، أن ذلك عنده ناقض للوضوء، ولكن يصلي خلفه ولا يمتنع عن الصلاة خلفه كما قال الشيخ رحمه الله. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، هم لا يعدون ذلك خلافا أصلا. لماذا؟ لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فلا يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل لا يرون أنه قد خالفهم في الحقيقة، بل يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما خالفهم لاتباع الدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، يرون ذلك لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يسوغ فيه الخلاف. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، كما ظهر ما ظهر من أمر الخوارج ومن أمر القدرية وغير ذلك من تلك البدع. ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. فعندما تقول بعد القرون المفضلة أو بعد قرن الصحابة لا يشترط أن يكون الصحابة كلهم قد ماتوا، ولكن قد مات أو انقرض معظمهم، فالحكم بأن القرن قد انقضى يكون بانقراض أكثر أهله كما قال شيخ الإسلام. فظهر شيء من ذلك، القرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه خلافه ولا يقبل منه خلافه. أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا ولا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. أخرجه البخاري ومسلم. هذا هو الضابط في هذه المسألة، أن يكون الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه، وأن يكون واقعا ممن يملك أداة الاختلاف، أن يكون واقعا ممن يملك أداة الاختلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه بذل وسعه و أعطى جهده، فإن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. أما الذي يكون جاهلا فإنه وإن أصاب الحق فقد أخطأ. إذا حكم بين الناس فأصاب الحق وليس أهلا للحكم بين الناس، وإن أصاب الحق فقد أخطأ. فالذي يفسر القرآن برأيه بهواه بغير علم هذا مخطئ وإن أصاب، لأنه قد أخطأ طريقة الوصول إلى الغاية التي يريد أن يصل إليه. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب، بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن، ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه لاجتهاد. فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة، والذين اسودت وجوههم هم أهل البدعة والفرقة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: نتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته، وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نتيجة الفرقة. ولا شك أن الشيطان يسعى لتفريق المسلمين وتشتيت شملهم. قال تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذا من نزغ الشيطان. وقال تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان حريص على إيقاع الفرقة والتدابر والتباغض بين المسلمين، ويفرح بذلك كثيرا، لأن هذا التباغض والتدابر يضعف المسلمين ويمكن منهم أعداءهم، ويشتت الجهود ويبدد القوى، ويصرف الأذهان والقلوب عن تلقي العلم النافع وعن الإتيان بالعمل الصالح. فالحاصل أن الافتراق في أصول الدين بل في الدين كله مذموم، وليس من صفة أهل الإيمان واليقين، ولكنه من صفات المنحرفين المبتدعين. أما الاختلاف الذي يسوغ ممن يسوغ منه من أهل البحث والاجتهاد والنظر والعقيدة المستقيمة، فهذا لا يوجب تفرقا ولا تقاطعا ولا تدابرا، أن يكون فيما يسوغ وأن يقع ممن منه يسوغ. فإذا وقع على هذا النحو فإنه لا يؤدي إلى تفرق ولا إلى تباغض ولا إلى تدابر، ولا يأتي بالفرقة بين الناس. والمصيب في ذلك له أجران، والمخطئ له أجر واحد. وينبغي أن نعلم أن الاختلاف ليس برحمة، لأنه يشيع بين جماهير المسلمين أن الاختلاف رحمة وأن اختلافهم رحمة، ليس كذلك. لا يكون الاختلاف رحمة، وقد قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى الله تعالى المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى من المختلفين المرحومين، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه رحمه الله، وأخرجه البزار والطبراني بإسناد حسن. هنا مسألة تعلق بهذا الأصل، وهي من المسائل التي يجب على طالب العلم أن يتأملها في هذا العصر، وهي: ما هي الصفات التي تصير الفرقة بها مخالفة للفرقة الناجية المنصورة؟ الناس اختلفوا وافترقوا وصاروا فرقا وأحزابا وصاروا شيعا وجماعات، ما هو الضابط الذي تعرف به أن هذه الجماعة أو أن هذه الفرقة مخالفة للفرقة الناجية، مخالفة لأهل السنة؟ ما هي الضوابط التي ينبغي أن تعلم في هذا، وما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الناجية المنصورة. بيّن ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فقال: إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. كيف نعرف أن هذه الجماعة أو أن هذه الفرقة مخالفة وأنها مبتدعة ويحكم عليها بأنها فرقة ضالة وفرقة مبتدعة وأنها مخالفة لأهل السنة والجماعة ومخالفة للفرقة الناجية؟ هذه الفرق إنما تصير فرقا مذمومة مبتدعة بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة. لا يتفرق الناس شيعة بسبب المخالفة في جزئي من الجزئيات أو في فرع شاذ، وإنما بالمخالفة في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. إنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب من أبواب الدين. واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر، فهذا خلاف في أمر كلي. لما كان خلافا في أمر كلي وفي قاعدة من قواعد الشريعة وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وأخذ بذلك من أخذ من المعتزلة، خالفوا في جزئيات لا تنحصر لأنهم أدخلوا عقولهم في كل أمر، ففي فروع لا تنحصر من فروع الديانة دخلت هذه القاعدة العامة، وهي قولهم بمسألة التحسين العقلي، فأنشأت هذه المخالفة بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. ويدري مجرى القاعدة التي إذا خالفت فيها الفرقة أهل السنة والجماعة وخالفت فيها الفرقة الناجية، يجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. يعني لا يشترط أن تكون قاعدة كلية فقط أو معنى كليا في الدين فقط، فإذا وجدت المخالفة في جزئيات كثيرة يقال لا، ليست مخالفة لأهل السنة وليست مخالفة للفرقة الناجية. فيقال لماذا؟ يقال لأن الأصل الذي قلتموه وأصلتموه هو أن تكون المخالفة في قاعدة كلية عامة أو في معنى كلي عام، وهذه جزئيات وإن كانت كثيرة. فيقال لا، يجري مجرى القاعدة التي إذا خولفت صارت الفرقة مبتدعة وخرجت من إطار أهل السنة والجماعة أن تكون المخالفة في جزئيات كثيرة، لأن كثرة الجزئيات تجري مجرى القاعدة الكلية. فإن المبتدع إذا كثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، فما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، ولأن هذا إنما هو ثمرة ما قيل أولا. فإنه لما كان الخلاف في قاعدة كلية، ما الذي حدث كما مر في المثال المضروب وهو مسألة التحسين العقلي؟ عاد ذلك بالمخالفة في فروع لا تنحصر. فإذا عكس الأمر وكانت المخالفة في فروع لا تنحصر كانت النتيجة واحدة، فكأنه خالف في قاعدة كلية واحدة، في قاعدة كلية عامة. لما أدى هذا إلى كثرة الخلاف في تلك الفروع التي لم تنحصر. ثم عكسنا المسألة فقلنا هذه جزئيات كثيرة خالفت فيها الفرق. أي جماعة من الجماعات المنسوبة إلى أهل القبلة وأي فرقة من الفرق تريد أن تعرف هل هي من أهل السنة والجماعة، هل هي من الفرقة الناجية، وهل هي منطوية منضوية تحت علمها ولوائها، أو هي خارجة عن ذلك الإطار، تعرضها على هذه القاعدة. تقول هل هي تخالف في قاعدة كلية عامة من قواعد الشريعة أو في معنى كلي في الدين؟ إن كان ذلك كذلك فإنها حينئذ يحكم عليها بأنها فرقة مبتدعة، كما عند الخوارج مثلا أنهم يكفرون بالكبيرة فيدخل هذا في فروع لا تنحصر، فبذلك يخرجون من إطار أهل السنة ولا يكونون من أهل السنة والجماعة، ولا تكون فرقة الخوارج من الفرقة الناجية، لأنها إنما وقع منها الخلاف كما ترى على سبيل الحصر، وإلا فعندهم أصول أخرى خالفوا فيها أهل السنة. ولكن عندما يرون التكفير بالكبير وأنه إذا مات على ذلك من غير أن يتوب فإنه يخلد في النار، وكذلك ما صنع المعتزلة، ولكن يقولون إنه يكون في منزلة بين المنزلتين، لا إلى الجنة ولا إلى النار. فهذه كما ترى قاعدة كلية عامة في دين الله، فينشعب عنها من الشعب ما لا يحصى ولا يعد ولا ينحصر. إذن من أخذ بهذا الأصل نقول ليس من أهل السنة، هذا مبتدع وهذا ليس من الفرقة الناجية. لو عكسنا المسألة فوجدنا أن جماعة من الجماعات أو أن فرقة من الفرق عندها جزئيات كثيرة تخالف فيها أهل السنة، فيأخذون بكثير من الأمور التي تخالف أهل السنة وإن كانت جزئيات، ولكن هذه الجزئيات لكثرتها تقوم مقام القاعدة الكلية العامة والمعنى الكلي الشام، فحينئذ يقال أيضا وإن لم تخالف في القاعدة الكلية العامة والمعنى الكلي الشامل، وهذا فيه تلبيس على كثير من المسلمين من أهل السنة والجماعة، فيقال أي أصل خالف فيه هؤلاء أهل السنة؟ تقول لم يخالفوا في أصل، هذا إذا لم يكونوا مخالفين في أصل. فتقول نعم لم يخالفوا في أصل من الأصول العامة ولا من القواعد الكلية الشاملة، ولكن خالفوا في جزئيات كثيرة تقوم مقام الخلاف القاعدة الكلية العامة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى إنهم لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها، يعني لما تبين أنهم لا يتعينون عينا ويتميزون تميزا ظاهرا عينا، لهم علامات وخواص يعرفون بها، وهي على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. هذه العلامات التي يعرف بها أن هذه الفرقة أو الجماعة ليست من أهل السنة وأنها من أهل البدعة وليست من الفرقة الناجية، لهم علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. العلامات الإجمالية ثلاث: أحدها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا تبعا لأهوائهم، فهذا التفرق في دين الله تبارك وتعالى وهذا الاختلاف من بعد ما جاءهم البينات والفرقة هي أخص خصائص هؤلاء، وهي أول مذكور من العلامات الإجمالية. إنك تجد الجماعة لا تسير إلا يسيرة ثم تنشعب، ثم ما يسير المنشعبون إلا يسيرة ثم ينشعبون، يختلفون ويتفرقون. الفرقة من أخص خصائص هؤلاء، وهذا التفريق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا لاتباعهم أهواءهم بمفارقة الدين، تشتتت أهواؤهم فافترقوا. وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأ الله منهم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أصحاب البدع وأصحاب الضلالات، أصحاب الكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا فيما أذن لهم فيه من اجتهاد في الرأي واستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نص. فيأتي لك من يقول: ولكن الأصحاب اختلفوا. قل: نعم، اختلفوا فيما أذن لهم فيه من الاجتهاد في الرأي واستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا. فكان ماذا؟ واختلفت في ذلك أقوال الأصحاب فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، لاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الإخوة في الميراث، وقول علي وعمر في أمهات الأولاد، وخلافهم في الفريضة المشتركة وهي من مسائل المواريث، وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك. فقد اختلف وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. إذن اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد في الرأي واستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، فالخلاف فيما يسوغ فيه الاختلاف، وهم أهل للاختلاف وأهل للبحث والنظر، وقلوبهم سليمة، هم أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة، وهم محمودون حتى مع هذا الاختلاف في هذه الأحكام. وأما الآخرون فخلافهم فرقة وعذاب. فلما حدثت الأهواء المردية المهلكة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه وألسنة متبعيه، فوقع فيما بعض الأصحاب ما وقع من الأهواء المردية المهلكة والبدع المحدثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فلم يكن منهم مبتدع قط، ولا ابتدع واحد منهم أبدا رضوان الله عليهم أجمعين. لماذا؟ لأن اختلافهم محكوم بالضوابط التي ضبط بها الشرع الاختلاف، اختلاف فيما يسوغ الاختلاف فيه لا فيما لا يسوغ الاختلاف فيه، ويقع ممن هو أهل لوقوع الاختلاف منه، مع سلامة القلوب والتواد والتناصح، التناصح والمحبة وقوة الإسلام فيما بينهم قائمة. كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، كما وقع من الاختلاف بين الأصحاب في بعض الأمور. وأما الخلافات التي وقعت بعد عهد الأصحاب فترتب عليها من العداوة وإراقة الدماء وسبي الذرية أحيانا وقتل الصغار وبقر البطون عن أجنتها ما ترتب، مما هو معلوم ومما هو غير معلوم. هذا ليس من مسائل الإسلام. كل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية، وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها. ودليل ذلك قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا في الدين. فإذا اختلفوا وتعاطوا ذلك كان بحدث أحدثوه من اتباع الهوى. هذا ما قاله، هو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. هذه الخاصية دل عليها الحديث المتكلم عليه، حديث الفرق، حديث افتراق الأمة. وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من الفرق المضمنة في الحديث. ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حتى إن بعض أهل العلم لما وقع في أيديهم وأراد أن يخلص منهم قالوا من أنت؟ قال مشرك كافر يريد أن يسمع كلام الله. قالوا نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ولو قال مسلم موحد لقتلوه. فأي ضلال هو أكبر من هذا الضلال؟ من أجل أن يخلص من أيديهم يدعي أنه مشرك كافر مستجير يريد أن يسمع كلام الله. قالوا نعم على العين والرأس، نسمعك كلام الله ثم نبلغك مأمنك. وقد فعل. ولو قال أنا مسلم موحد سني متبع لقتلوه. فأي فرقة توازي هذه الفرقة إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق. فكل الجماعات وكل الفرق مبنية على هذا التعصب الأحمق والافتراق المقيت. هذه علامة شاهدة لائحة لا تجحد، إلا أن الفرقة تعتبر على أي وجه كان، لأنها تختلف بالقوة والضعف. الخاصية بعدها اتباع الهوى الذي نبه عليه قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ. الزيغ الميل عن الحق اتباعا للهوى، وكذلك قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال أيضا ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه أحد، فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق. أول الكلام وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم سلفه المتقدمين الذين اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف به، ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف له وما أشبه ذلك، فيطعن في علماء السلف ويقول من هؤلاء علماء الكتاب والسنة، هؤلاء ما عندهم إلا فقه المراحيض، وهؤلاء لا يفهمون في الواقع، ثم يمدح من يخالفهم من أهل الجهل والبدعة. هذه لا تعرف إلا بعد الملابسة والمداخلة وما أشبه. أصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنه، فإنهم ذموا، يعني الخوارج ذموا من مدحه الله ورسوله يعني الصحابة، فذم وكفر الخوارج الصحابة الذين مدحهم الله جل وعلا ومدحهم الرسول، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليه، ومدحوا أي الخوارج من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن ابن ملج قاتل علي، وصوبوا قتله إياه رضي الله عنه، وقالوا إن في شأنه يعني في شأن عبد الرحمن هذا لا رحم الله فيه مغرز إبرة. نزل قوله تعالى بزعمهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال وأما التي قبلها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه وكذبوا قاتلهم الله. قال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. بقتل علي سيكون أوفى البرية عند الله ميزانا بزعم هذا الخارجي الجل الداعية إلى الخروج. فانظر كما قال رحمه الله تعالى عن الشاطبية قال وكذب لعنه الله. فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة وبالله التوفيق. فهذه علامات واضحة جدا وهذا ضابط ضمه إليه واحرص عليه ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى. تضبط به الأمور تفرق به بين أهل السنة وأهل البدعة وتعرف عند العرض عليه من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة ومن يحيد عن الصراط المستقيم. الذي يتضح أن من الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الواحدة الناجية المنصورة أن من الصفات الآتي: أولا اتباع الهوى، فالأمة الإسلامية ما افترقت إلا بالأهواء وتقديم الهوى على الحق مما يتفرع عنه من أمور كثيرة لا تنحصر. ثانيا الاختلاف الذي يورث العداوة والتفرق والتحزب، فكل مسألة اختلف فيها فأنتجت تفرقا وعداوة وبغضاء فهي من دلائل وعلامات أهل الأهواء والفرق الضال. لأن الأصل أن أهل السنة إن كانوا منتسبين للسنة حقا خلافهم من أسرع الأشياء زوالا. لماذا؟ لأن الرد إلى الكتاب والسنة يحسم النزاع، حسم النزاع في الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وطبيب ذاك العالم الرباني، فالذين يستنبطون يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة هم الذين تعاد إليهم أمور النوازل فيقال لهم ما الحكم في هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع اختلاف بين المسلمين فردوه إلى الكتاب والسنة ولم ينحسم هذا الخلاف ولم يرتفع هذا النزاع فأعلم أنهم بين أمرين: إما أنهم لم يردوا إلى الكتاب والسنة أصلا، وإما أنهم ردوا إلى الكتاب والسنة ولم يحسنوا الاستنباط منها فاتبعوا الهوى. لأنه لا يمكن أبدا في عقل عاقل ولا في يقين مسلم أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد عند النزاع إلى ما لا يرتفع به النزاع، لا يمكن. هذا لا يكون في كلام عاقل ولا في كلام حكيم، فكيف بكلام رب العالمين المليك العظيم؟ يعني أنت إذا قال لك قائل إذا ذهبت إلى مكان كذا وجدت حلا لمعضلتك وشفاء لدائك فذهبت فلم تجد، تقول هذا إما جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه وإما كاذب وإما عابد. فيستحيل أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد عند النزاع إلى الكتاب والسنة ثم لا نجد في الكتاب والسنة قطعا لمادة النزاع وحسما للنزاع ورفعا له، لا يمكن. لأن الكلام لا يستقيم، يأمرنا بالرد من أجل رفع النزاع إلى الكتاب والسنة فنرد إلى الكتاب والسنة ثم لا يرتفع النزاع، لا يكون. فهو أعلم سبحانه وتعالى وهو أحكم سبحانه وتعالى وهو أصدق سبحانه وتعالى من كل أحد. فإذا قال كان قوله صدق، وإذا حكم فحكمه العدل سبحانه وتعالى. فإذا أمرنا بالرد إلى ما لا ينفعنا عند الرد إليه فيكون عبثا أو كذبا أو جهلا، وهذا مما يستحيل عليه سبحانه. إذن لو رددنا الخلاف بين أهل السنة إلى الكتاب والسنة، ثم لم يرتفع النزاع ولم تنحسم مادته، فما هو التعليل؟ إما أننا لم نرد إلى الكتاب والسنة حقيقة، وإنما رددنا إلى فهومنا أهوائنا، اتبعنا الأهواء من دون الكتاب والسنة، وإما أننا لم نرد إلى الكتاب والسنة أصلا، وإنما رددنا إلى تنظير المنظرين وتقعيد المقاعدين، أو لم نرد إلى الكتاب والسنة من أصله حتى ولا بآراء رجال. فالخلاف بين أهل السنة من أيسر الأشياء رفعا عند وجود المحل القابل لتلقي حسم مادة النزاع، لتلقي الكتاب والسنة، لتلقي حكم الله تبارك وتعالى، ولتلقي الحكم من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من الأمور التي تصف بها الفرقة فتصير فرقة مخالفة للفرقة الواحدة الناجية، من الأمور التي تصف بها الفرقة فتصير فرقة مخالفة للفرقة الواحدة الناجية المنصورة، الاختلاف الذي يورث العداوة والتفرق والتحزب. فكل مسألة اختلف فيها فأنتجت تفرقا وعداوة وبغضاء، فهي من دلائل وعلامات أهل الأهواء والفرق الضال. وتأمل في الخلاف الذي نشب بين الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أيهم يكون خليفة بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أمن الأنصار أم من المهاجرين، لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وجاء الكلام، وأن هذه تكون في قريش ونحن الأمراء وأنتم الوزراء، سلموا وانقطع الأمر في دقائق معدودة، لأنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي ولا يخالفون. جاء الدليل، انحسمت القضية وزال الخلاف وارتفع النزاع، وأجمعوا مبايعين على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. ثالثا، مخالفة الأصول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخالفون الأصول، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن التفرق في الدين وهم يتفرقون في الدين، بل يسوغون التفرق في الدين، ويعذر بعضهم بعضا في التفرق في أصول الديانة، ويتبعون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يصنع الذين يخرجون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وجعله أصلا من أصول هذه الديانة، وهو أصل عظيم جليل جدا، ويأتي لأنه الأصل الثالث من الأصول الست، فيخالفون هذا الأصل، هذا دلالة على أنهم من أهل البدع، وأنهم ليسوا من أهل السنة، وليسوا من الفرقة الناجية المنصورة، أنهم خالفوا الأصول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، الاعتماد على المعقول في أخذ العقيدة والدين، وترك الاستدلال من المنقول. خامسا، الطعن في علماء أهل السنة. هذه من الصفات التي إذا اتصفت بها جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق تحكم عليها بأنها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وأنها ليست من الفرقة الناجية المنصورة، وإنما هي فرقة مبتدعة ضالة ليست على الجادة. فاحرص على هذا واجعله دائما منك على ذكر. أسأل الله أن ينفعني وإياك به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.